حاجة غريبة ابتديت ألاحظها في الأفلام المصرية بشكل كبير اليومين دول، لما واحد يكون بيحب حد والحد ده بيموت له المفروض ان هو بيبكي عليه وبيقعد يقرأ له قرآن ويفضل يدعي له حد الصبح، وده المفروض. بس مش ده اللي بيحصل. بيحصل ان البني ادم ده بيغني اغنية حزينة تعبر عن اللي هو حاسه، وطبعا ده في الافلام، وغالبا بيكون ده احساس كل واحد فينا ان اللي حد بيموت له، خصوصا الناس المرتبطة بالاغاني اوي. واللي انا عاوز اقوله دلوقتي، ايه علاقة الموت بالغنى؟ ليه لما اخو تامر حسني مات في فيلم نور عيني غنى عليه؟ وليه السينما المصرية خرجت المفهوم ده للناس كتير اوي بالرغم من انه مش بيحصل؟ ده بالعكس بيبقى فيه ناس كتيرة جدا مجدريانة باللي حواليها زي ما تكون انفصلت عن العالم لدرجة انهم مش بيسمعوا اللي جنبهم. فعلا حاجة غريبة. كان معكم مصطفى أشرف عزيز.